إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أطلق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم من سورة النجم: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكره ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذه الآيات البينات التي استمعتم إليها من هذه السورة الكريمة العظيمة التي هي سورة النجم، يخبر المولى سبحانه وتعالى عن واقع حدث للكفار وللمشركين الذين كانوا قد عاصروا زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله تبارك وتعالى في كتابه الكريم رد على كثير من مزاعم الكفار والمشركين وضحض شبههم، ولا نقول حججهم وبراهينهم، لأنه ليست لهم حجج وليست لهم براهين وأدلة أو علم تلقوه، ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم أن لهم ظن، والظن هو الوهم الكاذب الذي لا ينبني على حقيقة ولا يرجع إلى حق، إن نظن إلا ظن إن هم إلا يظنون. والله عز وجل قد رد على المشركين الكثير من عقائدهم الباطلة وعقائدهم الزائرة وفهومهم المنحرفة، وهذا سبيل كل من أعرض عن الذكر عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه، لأن مثل هذه الأمور لا يكون التلقي فيها إلا من رب العالمين أو ما جاء على لسان نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ليس للعقول وليس للفهوم القاصرة التي توجد عند البشر، لا يمكن لهذه العقول ولا لهذه الفهوم أن تحيط بمثل هذه المسائل، خاصة ما كان غائبا عنهم، ما شهدوا خلقه ولا عرفوا أصله ولا أشركوا في خلقه ولا إيجاده، بل هم كانوا من عدم، الأصل أنهم كانوا من عدم وأوجدهم الله عز وجل، ولما وجدوا وجدت مخلوقات كثيرة وكثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، خلقت من قبلهم من الإنس ومن الملائكة ومن الجن ومن السماوات ومن الأرض ومن الكواكب ومن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ينكر على المشركين وعلى الكفار في تسميتهم الملائكة إناثا، حيث قالوا بأن الملائكة بنات الله، وهذا من أبطل الباطل ومن أعظم الزور والبهتان والإفك، بل هو كفر شنيع، كفر شنيع أن ينسب لله سبحانه وتعالى البنات، مع أنهم إذا نسب إليهم البنات سخطوا على ذلك ولم يرضوا به، كما يقول الله سبحانه وتعالى عنه: ينسبون لله سبحانه وتعالى البنات وينسبون لله عز وجل ما يكرهون، يكرهون البنات ومع ذلك ينسبون هذا لله سبحانه وتعالى. والعدل لا يقتضي هذا، يعني حتى ولو نسبوا لله عز وجل الولد فعلى الأقل لا ينسبوا له البنات ما دامهم لا يريدون أن يكون عندهم بنات، لأنه كان من العار عندهم أن يولد عند الإنسان بنت، ولهذا لما يرزق بنتا يحار في أمرها، إما أن يبقى في بيته لا يخرج ولا يرى الناس يتوارى عن القوم من سوء ما بشر به، وإذا أراد أن يكون رجلا فحلا وأراد أن يكون عنتر الرجال فلا بد أن يئدها، يعني أن يدفنها وهي حية، وهذا هو عنده الكمال في الرجولة، وهذا هو معنى الدين الذي كانوا يعتقدونه ويدينون به. فالله عز وجل يقول: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون، يعني وهذا فيه تأكيد أن هؤلاء متشبثون بهذه العقيدة، وقال لا يسمون أكد هذا الخبر بنوعين من التوكيد: بالقسم المقدر وبالله، أي لا يسمون الملائكة، يعني يجزمون، ولو طلب منهم القسم والحلف لا أقسموا بالله وأقسموا جهد إيمانهم أن الملائكة بناتنا، ولا شك أن هذا من البهتان والإفك والظلم. وهذه نستفيد منها فائدة عظيمة، أن بعض الناس ممن امتلئت قلوبهم غيظا وحقدا وبغضا لأهل الصلاح والخير كالعلماء والدعاة ينسجون ويفترون عليهم الأقاويل والأكاذيب وينسبونهم أحيانا حتى إلى الأخلاق اللامرضية التي قد يتنزه عنها العام من الناس، فكيف بالعالم؟ وأحيانا يتساءل إنسان ويقول: كيف هؤلاء يجرؤ أن يقول مثلا في العالم فلان كذا وفي العالم فلان كذا؟ فنقول: أيها الناس، لم يسلم أحد من كلام الناس، لم يسلم. إذا لم يسلم العلماء الكبار في العصر الحديث أو في العصر القديم، إذا لم يسلم الصحابة وهم خيرات الناس، إذا لم يسلم أفضل الصحابة كأبي بكر وعمر، بل إذا لم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسلم حتى الله عز وجل رب الأرباب سبحانه وتعالى، ومع ذلك ماذا قال اليهود فيه؟ قال: يد الله مغلولة، وقالوا: إن الله فقير، وقالوا وقال. إذن هذا فيه بالحقيقة تسلية لقلوب المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى لو شاء أن لا يقول مثل هذا الكذب وهذا الجرم لشاء يكمم أفواهه، ما يمكنه من الحياة أو من العيش، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم مصيره ويعلم ما سيقولون ويعلم ما يعتقدون ويعلم ما يبطنون ويعلم ما يظهرون، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يتركه ويقولون. ولكن هذا يبينه الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة، فيقول الله عز وجل في هذه الآية: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لن يسمون الملائكة تسمية الأنثى. الذين لا يؤمنون أي لا يصدقون ولا يعتقدون ولا يدينون ما أمره الله سبحانه وتعالى به من الإيمان بهذه الأمور، التي هي من أصول الإيمان وهو الإيمان بالآخر. إن الذين أي الذين لا يصدقون بوجود هذا اليوم الذي هو اليوم الآخر وما سيكون فيه، لأن الآخرة كالدنيا وسميت الآخرة لأنه لا يأتي شيء بعدها، فهي بالنسبة للدنيا آخرة، والدنيا سميت الدنيا من الجنوب لأنها قريبة. قال العلماء سمي الدنيا لجنوها أي لقربها، يعني هي قريبة من الآخرة وهي المقدمة على الآخرة. ثم وجود الإنسان فيها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أيام معدودة، قد تكون سنوات وقد تكون أيام وقد تكون شهور، ولهذا الإنسان في آخر حياته حتى ولو عاش قرنا أو أكثر من قرن، لو تقول له كيف شعرت؟ هل أحسست بطول المكث في هذه الأرض؟ هل تستطيع يعني أن تلخص لنا مخامسة هذه الدنيا؟ ما هي تجربتك بهذه الدنيا؟ يمكن أن يصفها بعبارة يقول هذه الدنيا عبارة عن هذا الدار أو هذا المسجد، تدخل من باب وتخرج من باب، تدخل من باب وتخرج من باب، هكذا الدنيا. ألا إنما الدنيا كمنزل راكب أناخ في الصبح وهو في أناخ في الصبح وهو في العشية راكب، يعني بمجرد أن يقف ثم يغدو ويروح. ما لي وزن ما لي وللدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر، كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم بعد ذلك تركها وراح. هذه الدنيا دقائق وثواني. فالله عز وجل يقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي ليس عندهم إيمان باليوم الآخر، مع أن الإيمان باليوم الآخر من أهم الأركان، أركان الإيمان التي أمر الله عز وجل بأن يؤمنوا بها. وكل إنسان خلف هذا الركن من أركان الإيمان فهو كافر بالله عز وجل. ولهذا مسألة الإيمان باليوم الآخر مسألة مهمة جدا، بل لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بإقراره بوجود هذا اليوم الذي يرجع فيه الخلائق إلى الله عز وجل ليحاسبهم على ما قدم. ولهذا كثيرا ما يقف الله عز وجل بين ماذا؟ بين الإيمان به واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. دائما تجد الإيمان بالله واليوم الآخر، فالذي يؤمن بالله حق الإيمان لابد أن يؤمن باليوم الآخر، لأن الذي أخبر عن اليوم الآخر هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا قلنا الإيمان باليوم الآخر والكفار والمشركون والملحدون في زماننا هذا لا يؤمنون بأنه يوجد يوم يرجع فيه الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يؤمنون بالله. وإذا كانوا لا يؤمنون بالله بمعنى لا يؤمنوا بخبر الله عز وجل، إما في القرآن وإما ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن العقل يقر هذا، مع أن العقل يثبت أنه لابد أن يكون يوم يرجع به الناس إلى الله عز وجل، لأن هذا مقتضى الحكمة. أيعقل أن يعيش الناس برهة من الزمن ويحصل فيه الظلم ويحصل فيه القتل وهذا يظلم هذا وهذا يعمل صالحا وهذا يعمل سيئا وهذا يطيع الله وهذا يعصي الله عز وجل وهذا يسبح بالأرض وهذا يسيء بالأرض، ثم بعد ذلك يموتون ولا يحسبون؟ هذا لا يمكن أن يكون. كما قال الله عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما يكون كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أي شيء كثير لا يمكن. حتى إن الإنسان لو عمل عند إنسان في مصنع وكان معه زميل يعملان في هذا المصنع، أحدهما يعمل بجد وإخلاص وإتقان ويؤدي عمله المطلوب ولا يغش في عمله ولا يسرق ولا يكذب ولا يتأخر، وزميله معروف بضد ذلك يسرق ويغش ويتأخر إلى غير ذلك، هل يعقل أن صاحب العمل في آخر الشهر يكافئ هذا أكثر من هذا، أو يجعل مكافأتهما سواء، أو يبقي هذا ويطرد الصالح؟ لا يمكن. إذا تصرف بمثل هذا نقول أنه تصرف بالسبه، وهذا مقتضى الطيش والسبه الذي في العقل. إذا كذلك الناس خلقوا لأجل أن يعملوا وينجزون على عمله، كما قال بعد ذلك في الآيات التي تلتها هذه الآيات: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولهذا مسألة الإيمان باليوم الآخر مسألة مهمة جدا، لأن الإنسان إذا أمن بوجود هذا اليوم فإنه سوف يؤمن بكل شيء، وسوف يحمله ذلك الإيمان على طاعة الله عز وجل وعلى مراقبة الله عز وجل. لأن الإنسان إذا علم أن هناك أهوال وأن هناك حساب وأن هناك جزاء وأن هناك صراط وأن هناك حشر وأن هناك عرض وأن هناك حساب وأن هناك موازين وأن هناك ملائكة وأن هناك جنة وأن هناك نار، والجنة هي المثوى الأخير والنار هي المثوى الأخير، إذن فلابد أن يعمل بهذا اليوم. فثمرات الإيمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة، ثمرات عظيمة. حتى إذا الإنسان فاته شيء من الحق في هذه الدنيا، ظلم ولم يجد من ينصفه، فإنه يطمع في ذلك اليوم الذي ينصفه المولى جل وعلا، ينصفه بأفضل مما لو أعطي ذلك الحق له في الدنيا. لأنه يوم القيامة تكون حسنات، حسنات وسيئة، لا درهم ولا متاع، وأنت تكون في ذلك اليوم أحوش ما تكون إلى حسنة تضاف إلى ميزان حسنات، لأن بتلك الحسنة المفقودة قد يكون مصيرك والعياذ بالله إلى نار جهنم. إذا المسألة مهمة. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر مسألة الإيمان باليوم الآخر يقول: لا يدخل فيها فقط الإيمان بوجود ذلك اليوم أو الإيمان بالجنة والنار فحسب، بل حتى الإيمان بما يكون بعد الموت. بعد الموت كائن حياة تسمى الحياة البرزخية، وهي كأنها أرض تمهد للإنسان ما سيكون له في الآخرة، لأنه بعد الموت هل يبقى الإنسان هكذا دون أن يحصل له شيء؟ لا، توجد فتنة القبر ويوجد عذاب القبر ويوجد نعيم القبر، وهذا كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. ولأن كل من مات فقد قام قيامته، من مات قام قيامته، لأن خلاص ما عندك عمل، الذي ينتظره هو الحساب، فالذي يحصل له من العذاب هو نظير ما ينتظره يوم القيامة، وما حصل له من النعيم هو نظير ما سيلقاه في يوم القيامة إذا دخل به، لكن بدرجة أكثر وبصفة وبنوع آخر. ولهذا قال العلماء أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاث أمور. الأمر الأول الإيمان بأنه لابد أن يكون ذلك اليوم، وهو ما يعبرون عنه بيوم البعث، أن الله سبحانه وتعالى بعد أمر الملك بأن ينفخ في الصور تقوم الخلائق، تقوم الخلائق، وهذه هي النفخة الثانية، ونفخ في الصور فإذا هم قيام، ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون كأنهم جراد منتشر. فهذا نوع أو من الإيمان باليوم الآخر. من الإيمان باليوم الآخر وهو الأمر الثاني الإيمان بما يكون في ذلك اليوم. ذلك اليوم ليس كباقي الأيام، بل يوم تكون فيه أهوال وأحوال وجنة ونار وحشر وصراط وميزان ودواوين وما إلى ذلك مما ذكره الله عز وجل في كتابه وبينه نبيه عليه الصلاة والسلام لأمته، وهو ما يسميه العلماء بالإيمان بالحساب والجزاء، بالحساب والجزاء. أيضا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر ما ذكرناه ابتداء: الإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبر، من سؤال الملكين حين يسألان كل إنسان يدخل إلى القبر يسأله هذه الأسئلة الثلاثة المعروفة: ما دينك؟ من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ ثم بعد ذلك يحصل للعبد إما العذاب وإما النعيم. والذي عنده مثل هذا الاعتقاد الصحيح، هذا الإيمان السليم، لا شك أنه لا يتفوه بمثل هذا الكلام الباطل، هذا البثان الذي قاله لا يشركون. لكن المشركين لما خلت قلوبهم من هذا النوع من الإيمان، ما عندهم إيمان باليوم الآخر. قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. وهذا من الظلم، يسمون الملائكة تسمية الأنثى. الملائكة جمع ملك، والأصل مألك، لأنها مأخوذة كما يقول العلماء من الألوكة. الألوكة هي الرسالة، والله سبحانه وتعالى جعل الملائكة، جعلها رسلا للعباد، تنذرهم وتبشرهم. والملائكة خلق من خلق الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد سبق خلقهم على آدم، لا نعلم في أي وقت خلقوا، ولكن من المعلوم من الأدلة الشرعية أن خلق الملائكة هو السابق على خلق آدم عليه السلام، أي على خلق الإنس. والله عز وجل خلق الملائكة من نور، كما خلق آدم من طين، وخلق الجان من نار، هكذا جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والملائكة لا يصفون بذكورة ولا أنوثة، لا يصفون بذكورة ولا أنوثة، ولا يأكلون ولا يشربون، لا يأكلون ولا يشربون، ولا يملون ولا يتعبون، وهم بأمر الله سبحانه وتعالى يعملون. ولهذا الله عز وجل أخبر عنهم فقال: ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. هذه عقيدة المسلم في الملائكة. ولهذا قال العلماء أن الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور، الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول: الإيمان بمن علمنا اسمه، ممن سمى الله بكتابه أو سماه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، كجبريل عليه السلام، كميكائيل، كمالك خازن النيران، كإسرافيل، كملك الموت والذي يعرف باسم عزرائيل، لكن هذا جاء في إسرائيليات ولم تثبت تسميته لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة بهذا الاسم، بل هو كما قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومنكر ونكير، هؤلاء نؤمن به لأن الله عز وجل سماه لنا أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم نعلم اسمه فنؤمن بهم على وجه الإجمال. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الإيمان بما علمنا من أوصافهم، مما وصف الله سبحانه وتعالى، مما وصفهم لنا. فنحن نعلم أن جبريل عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح، كل جناح إلا ويغطي أفق السماء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حملة العرش، أو عن أحد حملة العرش، أنه ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. يعني للإنسان أن يتصور، لا ينظر كما جاء في بعض الآثار، وهو حديث رواه الطبراني في معجم إسناد صحيح، أن رجلاه في الأسفل في الأرض السفلى والعرش على قرنه. لك أن تتصور هذه المسافة التي بين شحمة أذنه وعاتقه، مسيرة 700 عام، 700 عام، وليس 7 دقائق ولا 7 أيام، 700 عام. عظم خلق هؤلاء الملائكة حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فنحن نؤمن بمثل هذا، وإن كنا في الحقيقة لا يمكن أن نتصور بعقولنا القاصرة وبإدراكنا الضعيف مثل هذا النوع من الخلق. لأن الإنسان الذي ليس عنده إيمان يقول: إذا كان هذا الحجم الهائل، المسافة هذه، إذن كيف يعيش في السماوات والأرض؟ ونحن نعلم بأن الأرض يعني مسافتها محدودة ويمكن أن تقاس ويمكن أنه من خلاله وما يفهم من خلال المعلومات التي عنده قد يرفض ولا يؤمن ولا يقر بأشياء كثيرة مما جاء وصفها في الكتاب أو السنة. لكن الله سبحانه لماذا مدح المؤمنين؟ لأنهم يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، والغيب هذا عالم خارج عن نطاقنا، لا يمكن أن نحيط به، ولو صور لنا لا يمكن أن تتحمله عقولنا. إذن فلا بد من التسليم، ولا بد من الإذعان، ولا بد من الإيمان، لأن مثل هذا العلم ليس العقل سبيله أو وسيلته أو أداته، وإنما هذا العلم إنما هو بالتلقي من الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام. التلقي من الله أي التلقي من كتابه، والتلقي من النبي صلى الله عليه وسلم أي التلقي من كلامه مما ثبت أنه قاله عليه الصلاة والسلام أو أقره. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الإيمان بما علمنا من أعمالهم، الإيمان بما علمنا من أعمالهم، لأن الملائكة الله سبحانه وتعالى وكله بأعمال، منهم من يسبح ومنهم من يعبد الله سبحانه وتعالى، لا يفصل ولا ينقطع عن هذه العبادة. وقد ذكرنا الحديث في البيت المعمور لما أتينا على تفسير سورة الطور والبيت المعمور، ذلك البيت الذي يدخله في اليوم كم من ملك؟ 70,000 من الملائكة، إذا دخلوا لا يعودون إلا. وهذا يدل على ماذا؟ على الكم الهائل العظيم من الملائكة. إذن نحن لابد أن نؤمن بهذه الأعمال التي وكلت الملائكة، والله سبحانه وتعالى قد أعطى الملائكة وظائف عديدة، منهم من جعله يعني واسطة بينه وبين الرسل، من الملائكة من جعلهم الله عز وجل سياحين في الأرض يحضرون مجالس الذكر يدخلون بيوت الله عز وجل، من الملائكة من جعلهم الله عز وجل يحفظون الآدمي يحفظون ابن آدم لا يغادرونه إلا إذا دخل الخلاء، لكن دائما معه، أحد يكتب الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على الشمال يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. ولك أن تتصور هذا العدد الهائل. وأيضا من الأمور التي تدخل في الإيمان بالملائكة إيمان بوجودهم، هذا برأيي هو أول الأمور، نؤمن بوجود الملائكة، هذا هو الاعتقاد الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. لكن هؤلاء المشركون ما كان عندهم هذا النوع من الإيمان، ولهذا قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. وهذا الاعتقاد الفاسد فشل وانتشر عند هؤلاء المشركين، فكان عندهم بمثابة الدين الذي يعتقدونه، يقولون بأن الله سبحانه وتعالى له بنات والبنات هم الملائكة، مع أنهم ما رأوه ولا علموه ولا أشيدوا خلقه. ونظرا لأنهم يعتقدون مثل هذا المعتقد، الله سبحانه وتعالى رد عليهم هذا المعتقد الفاسد الباطل في غير ما موضع من القرآن في آيات كثيرة، مما يدل على أهمية الأمر. نقرأ مثلا قول الله عز وجل أم اتخذ مما يخلق بنات وأطفالكم بالبنين، يعني هو سبحانه وتعالى يرضى لنفسه بالجهد يأخذ يعني البنات، وأنتم يترك لكم الأفضل، يترك لكم الأولاد، يترك لكم الذكر، وهذا محال، هذا محال. قال أم اتخذ مما يخلق بنات وأطفالكم بالبنين، لا يمكن يعني أن الله سبحانه وتعالى يعطيكم الولد وهو يعطي أو يكون له البنات أو أنه يلد البنات. وهم بهذا قد وقعوا في وزرين، في أكذوبتين عظيمتين، أنهم نسبوا لله عز وجل الولد، وهذا لا شك أنه من الشرك ومن الكفر، لأن الله عز وجل قال لم يلد ولم يولد. والأمر الثاني أن هذا الولد جعله أنثى، ولو كان عندهم شيء من العدل ومن الإنصاف مع عبادتهم الفاسدة لقالوا ما دام احنا عندنا أولاد فنقول عن الله سبحانه وتعالى ولد، ونحن والله عز وجل له بنات إذن نحن لنا بنات، لكن هم لم يقولوا هذا، قالوا نحن عندنا الولد والله عز وجل عنده البنات، يعني ظلوا ضلالا بعيدا. ولهذا يقول الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، بما ضرب للرحمن مثلا معنى الأنثى، وقد بينه بقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم، غير يعني يعرف بأنه بشر بالأنثى ولد زوجته الأنثى يظل وجهه مسود، مسود يعني كئيب في حسرة في ندامة، وهو كظيم يعني من الكيد والغيظ، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. كيف يفعل؟ كما قال ذلك أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ولهذا قال الله عز وجل ألا ساء ما يحكمون، سواء فعلوا هذا أو فعلوا هذا، إذا اختفى في البيت وترك ابنته لا يخرج إلى الناس هذا ليس من الحكم الرشيد، وإذا دفنها وقتلها فهذا من أعظم الذنب، من أعظم الذنب. فقال تعالى ألا ساء ما يحكمون، ويقول الله عز وجل ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، هم يجعلون لله البنات وهم ماذا يأخذون؟ يأخذون ما يشتهون، يريدون الذكور، لأنه معروف أن الذكر ليس في الأنثى، وليس الذكر في الأنثى كما قال الله عز وجل، لكن نحن ذكرنا لما شرحنا بعض الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في الأدب المفرد أن الإنسان إذا رزق البنات هذا أيضا له فيه أجر عظيم وله فيه ثواب جزيل، خاصة إذا وفق لتربية بناته وتأديبهن وحسن رعايتهن، لأن الإنسان إذا كان له ثلاث بنات فصبر عليهن ورزقهن من جهته يعني من ماله كن له ستر من النار، وفي رواية كن له حجاب من النار، وهذا يكفي فيه فضل عظيم. وزيد على ذلك أنه عطى الله عز وجل، ليس للإنسان فيه اختيار، يعني الله عز وجل يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم، عطى الله عز وجل على أربع، إما يعطيك الذكور والإناث. بل قال العلماء أن يعني كون الإنسان يرزق البنات هذا مما يدل على أن الله عز وجل خصه بفضل، قالوا لأن الله عز وجل بدأ به، قال لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا، ولم يقل يهب لمن يشاء الذكور، بدأ بالإناث، قال ولا يبدأ إلا بالأفضل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجه ذكرا وإناثا ويعطي له ذكرا وإناثا، وقد يجعل من يشاء عقيم، ليس له هذا ولا هذا، إنه عليم قدير، لأن هذا الأمر يرجع إلى الله عز وجل، فكما أن الله عز وجل يرزق الصحة والعافية، والله عز وجل هو الذي يبتلي الإنسان بالمرض ويبتلي الناس بالغنى والفقر، كذلك يبتليهم بماذا؟ بهذا النوع من العطاء، يهب لمن يشاء إناثا. ويقول الله عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون، يجعلون لله ما يكرهون، هم لأنفسهم يكرهون البنات ولكن لله عز وجل يجعلون له البنات. ويقول الله عز وجل أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، هذا من القول العظيم يعني من الكفر الشنيع الذي لا تتقبله العقول السليمة ولا الفطر النقية ولا أصحاب الإيمان. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ويقول الله عز وجل ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة، والآية في هذا كثيرة، تقول الله عز وجل أيضا في سورة الصفات فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصف البنات على البنات. ويقول الله عز وجل عنهم وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وفي قراءة وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، ماذا يقول الله عز وجل عنهم؟ قل أشاهدوا خلقهم إتهام، والجواب لم يشاهدوا خلقهم، ولكن مع ذلك قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون، وهذا شأن كل من يفتري على الله عز وجل أو يقول فيما يجب فيه الرد إلى الله وإلى الرسول. ولهذا الإنسان ينبغي أن يحترم من أن يقول في دين الله عز وجل ما لا يعلمه، أو يقول في دين الله عز وجل ما ليس متثبتا فيه، ولهذا الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ألف كتابا عظيما سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، ومفاد هذا العنوان أن الذي يتكلم لا سيما في المسائل التي لا يكون للإجتهاد ولا للعقل فيها نصيب يكون الأخذ فيها بالنص والحكم فيه يدور على النص، أنه لا يجب الإنسان أن يعمل فيها عقله. إعلام الموقع عن رب العالمين بمعنى أن الذي يتكلم في دين الله عز وجل ولا سيما فيما يتعلق بأمور الاعتقاد هذا كأنه يوقع عن الله عز وجل، وأي مسؤولية أعظم من مثل هذا؟ ويأتي للأسف الشديد يوجد بعض من الناس من قد يرى إلى كثير من النصوص على أنها ضرب من اللفظ، يقول يوم القيامة يوقع هذا، يقول كيف يوقع هذا؟ هذا يتقبله العقل؟ كيف نقبل مثل هذا؟ ولهذا وجد يعني أهل الكلام الذين أرادوا أن في زعمهم أن يبسطوا عقيدة المسلمين أوقعوهم في المعضلات وفي المشكلات وأبعدوهم حتى عن ما يجب الإيمان به، وقالوا تلك المقولة الشنيعة أن خبر الأحاد حتى وإن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت به عقيدة. ونحن إذا رعينا هذا الكلام وأخذنا بكلامهم أن حديث الأحاد مع أنهم يأخذون به بالأحكام، حديث الأحاد وإن كان صحيحا يقول لك يعني إذا كان في الأحكام كانت الصلاة والصوم وزكاة والحج أخذنا به لأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في مسألة العقيدة لا نأخذ به لأنه يفيد الضل لا يفيد العلم. ولو جئنا إلى كلامهم بمعنى كل ما ثبت من أحاديث فيما يتعلق بالحشر والحساب والحوض والجنة والنار تقريبا هذه كلها أحاديث أحد، إذن فربما يكون النسبة الكبيرة العظمى 70% أو 80% مما ندين الله عز وجل به لابد أن نتركه وأن نلغيه. ولهذا لا ينبغي يعني مطالعة أو قراءة مثل هذه الكتب، هذه المسائل لا يتكلم فيها إلا من تشبع بعلم الكتاب والسنة، من جعل الله سبحانه وتعالى له هذا العلم ميسر ووفقه إلى حفظه وإلى أن يعيش معه كما عاش علماء الحديث الذين حفظوا هذه السنة، جمعوا الأحاديث وأثبتوها وصححوا ما صححوا وطرحوا ما هو ضعيف أو موضوع، ثم ركبوا هذه الأحاديث على الأبواب وعلى المسائل فيما يتعلق بالاعتقاد، وهذا أمر مهم. ونحن حتى في مسألة الملائكة لابد أن نرجع إلى هذه النصوص، وإلا ما كان عندنا هذه العقيدة السليمة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن نكون عليه. ولهذا الإنسان كلما قل حظه من علم الكتاب والسنة فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد أو غيرها وحتى مسائل العبادة فإنه يكون أقرب إلى الهوى وأقرب إلى عقيدة الزائغين وأقرب إلى عقيدة الكفار والمشركين. ولهذا يقول الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. ثم قال الله عز وجل وما لهم به من علم، وما لهم يعني يمكن أن يقول وما لهم علم، لكن قال وما لهم به من علم، من حرف جر وعلم مجرور، لكن من هذه يقول العلماء أنها حرف جر زائد، والضابط في هذا الضابط أن زيادة هذا الحرف حرف جر هو لإفادة ماذا؟ لإفادة التوكيد، لإفادة التوكيد. يعني قد يقول الله عز وجل يمكن أن يقال لا حاجة لنا إلى ذكر هذا الحرف لأنه يؤدي معنى وما لهم علم، لكن قال وما لهم به من علم، لأن مثل هذه الأدوات ماذا تفيد؟ تفيد التوكيد، يعني ليس لهم علم شيء من العلم لا قليل ولا كثير. هذا الذي قالوه ونسبوه إلى أنفسهم وأنهم مقتضى عقيدتهم وما يؤمنون به، الله عز وجل قال أنهم لم يقولوه عن علم لا قليل ولا كثير، بل هو مقتضى الجهل ومقتضى الظن والتخمين والوهم الكاذب الباطل. ما لهم وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن. إن هنا قال العلماء هي بمعنى ما، وإحنا ذكرنا قاعدة فيما قبل وهي أنه إذا أتى إذا أتت إلا بعد إن فإنها ماذا تفيد؟ تفيد النفس، تكون بمعنى ما، كقول الله عز وجل إن هذا إلا ملك كريم، يعني ما هذا إلا ملك كريم، إن هذا إلا بشر مثلنا، يعني ما هذا إلا بشر مثلنا، إن نظن إلا ظنا، يعني ما نظن إلا ظنا. فقول الله عز وجل إن يتبعون إلا ظن، يعني هنا نافية، يعني ما يتبعون وما يسلكون في علمهم وفي عملهم وفي ذهنهم إلا الظن. الظن قال العلماء هو الوهم الكاذب الذي لا صلة له بالعلم ولا صلة له بالحق، ولهذا قابله بضد الحق، قال إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. كون الإنسان يتبع شيئا ليس له عليه برهان ولا دليل، وإنما هو هوى أو شيء استحسنه في عقله، فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر ظن. والظن قد يأتي بمعنى فيه مدح ويأتي بمعنى فيه ذم، ولهذا الظن في القرآن يأتي على أربعة أقسام. هناك الظن الذي يأتي بمعنى اليقين، الظن الذي يأتي بمعنى اليقين كقول الله سبحانه وتعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، فهن الظن بمعنى اليقين، إني ظننت يعني كنت أجزم وكنت أوقن بأني سوف ألقى الله عز وجل، وكقول الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاق ربهم، يظنون ليس بمعنى الشكونة، بمعنى اليقين، يظنون بمعنى يجزمون وكونهم متيقنين بأنهم سوف يلاقوا الله سبحانه وتعالى. ويأتي الظن أيضا بمعنى آخر، يأتي بمعنى الشك، يأتي بمعنى الشك يعني لا يجزم، يشك في الأمر، وهذا كعقيدة الكفار إن نظن إلا ظن، يعني نشك مجرد شك. وقد يأتي بمعنى الظن، يأتي بمعنى الحسبان، يعني يأتي كما قال الله عز وجل إنه ظن أن لن يحوى، بمعنى حسب دار حساب وقال أنا لن أرجع إلى الله عز وجل. وقد يأتي أيضا بمعنى، يأتي بمعنى الاتهام، يأتي بمعنى التهمة كقول الله عز وجل وتظنون بالله الظنون. وأيضا الظن كما جاء في هذه الآية يأتي بمعنى مذموم، لأن مثل هذا الظن هو الوهم الكاذب، أو بعض العلماء يسمي الظن الفاسد يسميه بالاعتقاد الخاطئ، لأنه ضد الحق ومناقض للحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله. كما أن الظن يأتي أيضا برجحان الشيء، مثلا يكون عندك دليلين وبعد ذلك الدليلان قد يظهر فيهما نوع تعارض أو تناقض، إذن فلا بد أن ترجح أحدهما على الآخر. بماذا ترجحه؟ ترجحه بالظن، لكن المقصود به هنا الظن الغالي، ولهذا لا نقول بأنه في الأحكام الشرعية لا نأخذ بالظن، لأن الظن إذا كان المعنى أنه الأخذ بالشيء الراجع فهذا ظن، لأنه أحيانا قد يكون عندنا دليل لكن قد تقتضي دلالته، وأحيانا قد حتى الدليل يكون خفيا عنه، إذن فقد نأخذ المسألة بماذا؟ بالظن، بالذي يغلب عنه، يغلب على الظن أنه كذا فيؤخذ به. لكن هذا الظن الذي ذم الله سبحانه وتعالى به المشركين هو الظن الذي يخالف الحق، وهو الاعتقاد المخطئ الذي لا يستند إلى حجة ولا إلى برهان، ليس لهم علم من الله ولا علم من الرسول ولا أنهم تعلموا. ولهذا قال تعالى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن لا يغني بمعنى لا يفيد من الحق شيئا، وهذا شيء ظاهر، لا يمكن للظن كون الإنسان يظن أشياء يتوهم أشياء يجعلها في مرتبة الحق ويجادل بها أهل الحق ويجعلها عقيدة ثابتة، لا يمكن هذا. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه بعد ذلك فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فأعرض عن من تولى، الخطاب هنا لمن؟ هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض. وقال بعض العلماء يجوز أن يكون الخطاب لكل من يصح أن يوجه له الخطاب كالمؤمن كالمسلم، المسلم إذا وجد مثلا أناس لهم مثل هذا الاعتقاد الفاسد يقولون في الملائكة مثل هذا الكلام، أو يقول بأنه لا يوجد يوم الآخر، أرض أرحام تتبع وأرض تبلع، ينكر أشياء مما هي معلومة واضحة قد قامت الأدلة والحجج عن ثبوتها ووقوعها ووجودها إن في الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل يقول فأعرف. أعرف هنا ليس بمعنى هو الترك الكلي، تتركه فلا تنصحه ولا تدعوه ولا تقيم عليه الحجة ولا تذكره، هنا بمعنى أعرف بمعنى لا تتبعه في مقالته هذه، لا تتبعه ولا يهمنك أمره، يعني لا يهمنك أمر هذا الإنسان كأن يعني تهتم له، تحزن على مصيره، تخاف عليه، لا يهمك هذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالبلاغ وبالدعوة إلى الله عز وجل وبالتفكير، وقال له بعد ذلك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له في آية أخرى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وقال في آية أخرى فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذا الذي لا ينبغي أن يكون عليه الإنسان، يعني أنت تدعو الناس لكن لا يهمك ولا تحزن عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، بارك الله فيك كما ذكر الله عز وجل، لأن هذا مصير يتعلق به والله سبحانه وتعالى سبق في علمه هل سوى يهتدي هذا أم يضيف. المهم أنها تدعو، ولهذا قول الله عز وجل فأعرف ليس هنا بمعنى الترك وعدم التفكير وترك الدعوة والتخلي عنها، فأعرف هنا بمعنى لا تتبعه ولا تذهب نفسك عليه حسرات، ولكن أعرض عنه. والإعراض كما يقول العلماء يعني هو كون الإنسان يولي وجهه عن شيء يصرف، مأخوذ من العارض، العارض الذي هو صفحة الخد. ولهذا يقول أعرض عنه، يعني إذا لم يريد أن يراه، يأتي الإنسان ولا يحب أن يلقاه ماذا يفعل؟ يعرض عنه، يعني يولي بخده عنه، هذا هو الإعراض. أما التولي فهو الذهاب والانصراف والتخلف. قال فأعرض عن من تولى، لكن لابد للإنسان أن يذكر، هكذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى لنبيه فأعرض. والدليل على أن أعرض هنا ليست بمعنى التخلي عن الدعوة وترك التذكير والوعظ، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه كما في سورة النساء فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قول بليغ. فلو كانت كلمة أعرض عنهم هنا بمعنى هي الترك والتخلي عن الدعوة، كيف يقول له في هذه الآية فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا؟ وهذه الآية في سورة النساء جاءت في ذكر المنافقين، في ذكر المنافقين، فالله عز وجل قال لي فأعرض عنهم وعظهم، فيكون هنا قول الله عز وجل فأعرض عن من تولى، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. عن من تولى عن ذكرنا، ما هو الذكر هنا؟ قال العلماء إما أن يكون القرآن، الذكر هو القرآن، لأن الله عز وجل يقول وإنه لذكر لك ولقومك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ويمكن أن يكون هنا فأعرض عن ذكرنا بمعنى التذكير الذي هو الوعظ وتعليم الناس وتبليغ الناس وإقامة الحجة عليهم، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، يعني لم يرد إلا الحياة الدنيا، لم يرضى إلا بهذه الحياة الدنيا، لأنه ليس له إيمان بالآخرة. إذن في الدنيا هي كل شيء، ولهذا لابد أن يهتم فيها بكل شيء، يهتم بمصيره ويهتم بالمال ويهتم بالمركب ويهتم بكل شيء، لأنه إذا فاتته الدنيا خلاص ما عنده طمع في الآخرة، ما عنده نصيب. ولهذا الله عز وجل قال من كان يريد العاجلة أجلنا له بها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا. من كان يريد حرث الدنيا نزل له بحرث. نعم، ولهذا الإنسان لابد أن تكون له وجهة واضحة، ماذا يريد من هذه الدنيا وماذا يريد من الآخرة. ولهذا جاء في الحديث عن الإمام أحمد، وهو إن كان حديث إسناده ضعف لكن معناه صحيح، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يسمع من لا عقل له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لأن الكفار الذين ليس لهم إلا الدنيا هؤلاء كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. من كانت الآخرة همه يعني الهم الشاغل يجعل الله عز وجل غناه في قلبه حتى ولو يكون عنده أموال، وأتته الدنيا وهي راهية، الدنيا تأتيه من كل مكان وجمع له شمله حتى الشمل يجمع الله عز وجل. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، مع أنه يشتغل ويهتم بها لكن لا يأته من الرزق ومن الدنيا إلا ما قدره الله عز وجل. لكن هؤلاء الكفار لما كانت حياتهم هي الدنيا الله سبحانه وتعالى جعل همهم كذلك. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك، قال الله عز وجل: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، ذلك مبلغهم من العلم. ثم قال الله عز وجل: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وستأتي الآيات إن شاء الله البينات بعد ذلك في ذكر مسألة مهمة ذكرها العلماء في مسألة الذنوب ومعنى اللمم وما الذي يجازي الله عز وجل به العباد في الدنيا والآخرة، وهذا إن شاء الله سيكون في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل وقوته. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قبل فقط أن أختم أود أن أنبه إخواتي الكرام بارك الله فيهم أنه يوم يعني يوم الثلاثاء سأكون غائبا عن الحلقة لأنني درست في مكان آخر، فإلى أن نلتقي إن شاء الله في يوم الأحد القادم بحول الله عز وجل وقوته. Thank you.